بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع مأخوذ من الباع، لأن كل من البائع والمشتري يمد يده، فهو مأخوذ من الباع لأنه يمد يده. والبيع يعني جائز في كتاب الله جل وعلا، وأحل الله البيع، والسنة متواترة في ذلك، والعلماء أوردوا في كتب الحديث، يعني في كتب السنة، في الكتب الستة وغيرها، أوردوا حديث كثيرة في البيوع، فهو جائز في الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، والحاجة داعية إلى ذلك، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، ولا يمكنه أن يتوصل إلى ذلك إلا بالبيع، فيشتري هذه السلعة ويشتري ما بيد الغير فيحصل عليه، فالحاجة تدعو إلى ذلك. والبيع ورد في السنة أنه من أفضل المكاسب، لأن العلماء اختلفوا ما هو أفضل كسب يكسبه الإنسان، اختلفوا على أقوال، فمنهم من قال إن أفضل المكاسب هو البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع المبرور قالوا هو من أفضل المكاسب، إن الذي سلم من الحلف واليمين، سلم من الغش، صدق فيه التاجر، فإنه من أفضل المكاسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة. فهذه الأدلة تدل على فضل البيع وأنه من أفضل المكاسب، لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل المكاسب التي يكسبها الإنسان هو البيع. ومنهم من قال: لا، الصناعة أفضل، لأنه في الحديث قال: عمل الرجل بيده، وورد في الحديث: أفضل ما أكل المرء من عمل يده. فقالوا أفضل المكاسب هو ما يصنعه الإنسان ويعني يبيعه أو يعني ينفع به غيره، فإنه أفضل المكاسب الصناعة. ومن العلماء من قال: أفضل المكاسب الزراعة، لما فيها من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فالمزارع يعني يضع هذه البذرة في الأرض، ثم يكون يعني قلبه معلق خائف، يخاف أن هذه الثمرة وهذا الزرع يأتيه يعني أمراض أو تأتيه أمطار أو برد أو يأتيه شيء، فيكون دائم قلبه معلق بالله، دائم خائف، يكون يعني عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. فقالوا: لما فيه من التوكل هو أفضل المكاسب. ومن العلماء من قال: أفضل المكاسب هو ما يحصله المجاهد في سبيل الله من الغنيمة، لأنه رزق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فقالوا: ما يكسبه المجاهد في سبيل الله من الغنائم هو أفضل الكسب، لأنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر راجع للشخص، يختلف من شخص إلى آخر، فمن الناس من يصلح له التجارة، ومنهم من يصلح له الصناعة، ومنهم من يصلح له الزراعة، فهي راجعة على الصحيح على حسب حال الشخص. إذا كان مثلا أهله أهل فلاحة وزراعة ويعرف ذلك، فهنا تكون أفضل له، وإذا كان أهله والده وجماعة أهل تجارة فسلك هذا الطريق فهو أفضل له، فيراجع على حسب الشخص، كل إنسان بحسبه، وتختلف من شخص إلى آخر. ومعرفة مسائل البيوع من المسائل المهمة، لأن كثير من الناس يعني يجهل مسائل البيع، والناس يتبايعون كل يوم، كل واحد منا اليوم لابد أن يكون اشترى أو باع، يعني هذا مسائل تمر يوميا، لابد أن تشتري سلعة كل يوم أو تبيع، لكن أكثر الناس يجهل مسائل البيع، يجهل شروط البيع، يعني تخفى عليه كثير من المسائل، وتخفى على يعني أهل الخير والصلاح تخفى عليهم فضلا عن عامة الناس، وهي مسائل ولله الحمد واضحة وسهلة، لكن فيه تقصير يعني في العلم في هذا الباب. هذا يعني يجعلنا يعني نحث ونؤكد على ضرورة فهم هذه الأبواب، مسائل البيوع. وهنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى البيع، قال: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف البيع، هو مبادلة يعني أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء مال. هذا المال إما أن يكون مال معين، يعني تقول اشتريت بهذه 100 ريال هذا مال معين، أو تقول اشتريت 100 يعني أنا آتيك بها، ما هو المقصد الآجل، لكن 100 ليست معينة. وهذا ينفع سابقا لما كانوا يبيعون بالدراهم والدنانير، لأن يختلف الدرهم من الفضة لما يكون يعني جديد أفضل من الدرهم القديم، أو الذهب لما يكون جديد سليم من الآفات، لما يقول أشتري بهذا الدرهم يكون له ميزة، أو قال أشتري بدرهم، هذا كله يعني هذا في الذمة وهذا مال معين. فإذا قال أشتري منك بهذا الريال فهذا مال معين، أو قال بريال، أي ريال يأتي به يصح، هذا في الذمة. يعني ليس المقصود في الذمة أنه آجل، لا، لكنه لم يحدد المال بعينه. الثالث منفعة مباحة، يعني يبيع منفعة مباحة أو يشتري منفعة مباحة، مثل ممر في دار. يعني شخص مثلا عنده مزرعة، ولك جار خلفك في المزرعة، لكنه حتى يصل إلى مزرعته يحتاج يقطع مسافة طويلة، فيقول أنا أريد أن أشتري منك ممر، أمر على مزرعتي قرب الطريق علي، فقال أنا أبيعك ممر، أبيعك المرور من عند المزرعة، تمر من عندها، فيبيعه المرور فقط المنفعة، فلا يملك القرار ولا يملك الهواء، وإنما يملك المرور فقط، وليست إجارة، وإنما يملكها خلاص مطلقا، يعني يملك ملك تام إلى الأبد، ما هو يعني إجارة سنة أو سنتين، لا، يملك المرور مطلقا. فهذه المنفعة. إذن عندنا الشراء يكون بأحد 3 أمور، والسلعة تكون أحد 3 أمور: إما مال معين، تقول اشتريت بهذه 100 أو بهذا الدينار أو بهذا الدرهم أو بهذا الكتاب أو بهذه السيارة بعينها، هذا الأمر الأول. الثاني بالذمة، تقول اشتريت ب100 دينار أو 100 درهم أو 100 ريال، لا يشاهدها هو لكن يعرف أنك ستأتي بها، يعني الآن، ما هو تأتي بها بعدين، لكن ما عينتها، تقول أنا اشتري منك بسيارة، بكتاب، شيء معين، شيء غير معين في الذمة. الثالث منفعة مباحة، تقول أنا اشتريت منك بالمرور من خلال مزرعتي، أو أنك تحفر بئر في أرضي، فمثلا شخص عنده أرض ما فيها بئر، تقول أنا أسمح لك أنك تحفر بئر في أرضي فأنا أبيعك البئر، فهو يملك البئر، يملك هذه المنفعة، لكنه لا يملك المزرعة والأرض، وإنما يملك الانتفاع بهذا الماء من هذا البئر، فهذا بيع منفعة. إذن البيع هو مبادلة مال بمال، أو منفعة مباحة بمنفعة مباحة، سواء كان المال في الذمة أو مال عيني بمثل أحدهما على التأبيد، يعني هذا مستمر، لأنه لو كان إلى أجل صار إجارة، لو صار إلى مدة قال بعتك سنة أو سنتين صار إجارة، فقونا على التأبيد يخرج الإجارة. غير ربا وقرض، فالربا ليس ببيع لأنه محرم، فهو مبادلة مال بمال لكنه حرام، الله عز وجل يقول أحل الله البيع وحرم الربا. وغير القرض، فالقرض عقد إرفاق وليس معاوضة، يعني تعطيه 10,000 ويرجع لك 10,000، لكنه إرفاق وتعاون وإحسان وبر وليس معاوضة، فالبيع هو عقد معاوضة. إذا ما هو البيع؟ البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعته مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. قال: وينعقد بصيغتين، بصيغة قولية وبصيغة فعلية. الصيغة القولية إجاب وقبول، سواء تقدم الإجاب أو تقدم القبول، فيقول البائع بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، فيقول المشتري قبلت، أو العكس، المشتري يقول اشتريت منك هذا الكتاب ب10 ريالات، فيقول البائع بعتك، يعني سواء كان الإيجاب من المشتري أو من البائع، فينعقد في هذه الصيغة الإيجاب والقبول، سواء تقدم الإيجاب أو تقدم القبول. قال بإيجاب وقبول بعده وقبله، إن يصح أن يكون الإيجاب قبل والقبول بعد، أو القبول بعد والإيجاب قبل. قال ومتراخيا عنه، إن قال أنا بشتري منك هذا الكتاب ب10 ريالات فسكت قليلا متراخي، ثم قال قبلت، قال يصح البيع. فلو يشترط أن يقول مباشرة قبلت، لو تراخى قليلا فكر أخذ يحسب جاب الآلة الحاسبة يجمع كذا قال تم أو قبلت أو رضيت صح في مجلسه، لا بد أن يكون في مجلس العقد. لكن لو جاء من بكرة قال قبلت، قالوا لا، إذا فضل المجلس قالوا لا، لابد من إيجاب وقبول جديد، ولابد أن يتوافق الإيجاب مع القبول. لو قال اشتريت منك هذا الكتاب ب10، قال بعتك ب15، لأن اختلف السعر، قالوا ما يصح، لابد أن يتوافق الإيجاب مع القبول. كذلك قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل، قال اشتريت منك الكتاب ب10، سكت، وقال اليوم الجو حار، فلان سافر، فلان جاء، صاروا يتكلمون بأمر آخر غير البيع، ثم قال قبلت، قالوا ما يصح، إنه موهم الأمر، قال لابد أن يكون متصل. قال وهي الصيغة القولية، إذن هذه الصيغة الأولى القولية، وينعقد بأي صيغة بأي كلام، يعني لا يشترط أن يكون باللغة العربية، ولا يشترط أن يقول اشتريت أو ابتعت أو أخذت، أي كلمة تدل على الشراء تصح. كذلك القبول، أي كلمة تدل على القبول والرضا تصح، فقال رضيت، بعت، تم، وفقك الله ونحو ذلك، تصح الصيغة. قال وبمعاطات وهي الفعلية، لو لم يتكلم أحد منهما دخل المكتبة وشاف كتاب عطاه 10 وأخذ كتاب، وصاحب المكتبة عطاه الكتاب وأخذ 10 ولم يتكلم أحد صح، فيصح بالفعل من غير كلام. دخلت أنت البقالة وخذت خبز ريال وعطيته ريال وطلعت ما حد تكلم، ما قلت بعته أو اشتريته، يصح، فيصح بالمعاطات ويصح بالقول. إذن البيع له صيغتان، صيغة قولية إيجاب وقبول من الطرفين، أو صيغة فعلية، ويصح أن يكون قول وفعل. يعني مثلا يأتي شخص يقول أريد أن أشتري هذا الكتاب ب10، فالبائع ما يتكلم، يعطيها الكتاب يأخذه ويعطيها فلوس يقبلها، ما يتكلم أحدهما. أو أن البائع يقول خذها كتاب ب10 فيمد 10 ولا يتكلم المشتري، فيصح أن يكون الإيجاب من أحدهما والآخر يكون فعل من غير قول. نعم. أحسنت، يعني ذكر شروط البيع، شروط صحة البيع. البيع لا يصح إلا ب7 شروط، فلا بد من توافر هذه الشروط 7 حتى يكون البيع صحيحا. قال: ويشترط الأول التراضي منهما، فلا يصح البيع بغير رضا، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من الرضا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما البيع عن تراض. وإنما يعني قلنا هناك صيغة قولية إجاب وقبول لنعرف الرضا، أن هذا البيع تم برضا. فالمقصد من الصيغة القولية والفعلية أنه هذا دلالة على وجود الرضا من البائع والمشتري. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لو أكره شخص على البيع فإن إن كان هذا الإكراه بغير حق البيع لا يصح، البيع باطل، فلا يصح البيع إلا برضا. أما إذا كان الإكراه بحق كما يقع أحيانا، محكمة التنفيذ أو القاضي يأمر ببيع يعني مثلا مال عليه دين ومحجور عليه وهو غير راضي لا يوافق بذلك، لكن يتم البيع، إن هذا الإكراه بحق لمصلحة، لمصلحة الغرماء وحقوق الناس. فإن كان الإكراه بحق أو مثلا حقوق الورثة وشخص رفض البيع فإن القاضي يجبر على ذلك ويبيع ويصح البيع ولو لم يرضى. إذن إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح، أما إذا كان بغير حق فإنه لا يصح البيع. وذكر العلماء في المذهب أنه يكره بيع المضطر، يعني عندما يضطر شخص لبيع سلعة قالوا يكره الشراء منه، عندما يكره يعني يكرهه أحد على بيع سلعة وهو لا يريد بيعها قالوا يكره الشراء منه، إلا إذا كان فيه مصلحة، يعني إنقاذه من ظالم أو إنقاذه من مهلكة بالشراء منه فإنه يصح. أما إذا كان في الشراء منه ضرر عليه وهو مضطر لذلك فقالوا يكره يعني الشراء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. قالوا كذلك الحديث رواه أبو داود فيه ضعف هذا المذهب أنه يكره ذلك. كذلك قالوا يكره أن يكون بيع الإنسان على أهل الضرورة، ما يبيع إلا على المضطرين، يعني الناس ما عندهم سيولة فيستغل حاجتهم ولا يبيع إلا على أهل الحاجة، قالوا هذا أيضا يكره. إذا كان في توسع على الناس لا حرج، لكن إذا كان يستغل حاجتهم وتجارته كلها بيع على أهل الضرورة مستغلا حاجتهم فقالوا أيضا هذا يكره، لأنه ينافي يعني البر والإحسان والتعاون على الخير. قال الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، سواء كان المشتري أو البائع لا بد أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قالوا هو الحر المكلف الرشيد. جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. الحر يعني العبد غير جائز التصرف لأنه لا يملك وإنما هو ملك لسيده. الثاني المكلف يعني البالغ العاقل، فالمجنون لا يملك البيع والشراء، كذلك الصغير غير البالغ هذا لا يملك البيع والشراء إلا في محقرات الأمور، إن الأمور اليسيرة لو كان طفل اشترى مثلا شيء بريال أو بريالين أو بعشر ريال هذا معفو عنه، يعني من باب الحاجة والضرورة فيعفى عنه ويصح بيعه وشراءه. لكن في الأمور غير المحقرات الأمور الكبيرة لا يصح بيع الصغير، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا في اشتراط البلوغ، لا بد أن يبلغ، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لا بد أن يكون راشد، من هو الراشد؟ والذي يحسن التصرف في المال. إذن يشترط في العاقدين البائع والمشتري أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. قال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، يعني لا يصح لو باع واشترى لا يصح، إلا كما تقدم في الأمور المحقرات الأمور اليسيرة التي ليس لها يعني ثمن أو عالية أو قيمة عالية. قال: بغير إذن ولي، إذا أذن له الولي فإن يصح بيعه، لو يعني أراد اختباره في ذلك، أن الله عز وجل يقول: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم هل يصلح لي أن يعطى المال أو لا، فيختبر يعطى المال وينظر إلى تصرفه هل هو راشد أو لا، فإذا أذن له الولي في ذلك فإنه يصح. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، تكون السلعة مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز البيع ولا يصح. فإن باع خمر أو إن باع خنزير أو باع ميتة فلا يصح، أو باع نجاسة لا يصح البيع، لابد أن تكون العين مباحة النفع. وهذه الإباحة مطلقة، لكن إذا كان هناك أمر مباح لحاجة فإنه لا يحل بيعه، لا يحل بيعه. مثل الكلب، الكلب الآن يباح اقتناؤه لحاجة، لحاجة الزرع أو الصيد أو حراسة الماشية، هنا يصح بيعه، يصح لا يصح اقتناؤه، فيصح أن يقتني الكلب للزراعة والماشية والصيد، فيصح اقتناء الكلب، فهنا اقتناؤه لحاجة، فما دام اقتناؤه لحاجة فإنه لا يجوز بيعه، لأنه لم يباح اقتناؤه إلا لهذه الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط، دل على أنه ما يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الحاجة. كذلك الميتة، لو شخص يعني شارف على الهلاك فاشترى ميتة لحاجة، نقول هذه لحاجة للضرورة، لضرورة إبقاء على النفس، فإنه لا يقال أن هذه لا تحل، وإنما هذه لهذه الحاجة لهذه الضرورة ودفع الضرر عن نفسه أبيحت له. فالكلام أنه من غير حاجة، إذن أن تكون العين مباحة النفع، فيها فائدة فيها نفع، وهذا النفع من غير حاجة. أما إذا أبيحت لحاجة فإنها لا تحل. قال: كالبغل والحمار ودود القز، هذه فيها فوائد، فيها أن يحمل عليها وينقل الأغراض عليها. قال: ودود القز لأنه ينتج الحرير ففيه نفع، وبزره يعني بيضه. قال: والفيل، قالوا فيه نفع، يعني فيه نفع للحراثة أو عند من يستخدمونه. وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والنمر ونحوها، إن كانت يصطاد بها، إن قال هذه فيها نفع فيباح بيعها. قال: إلا الكلب، فالكلب لا يحل بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ففيه نص ولا يجوز بيع الكلب، فبيع الكلب لا يحل لا يجوز، وإن كان اقتناؤه يجوز لحاجة، لكن الاقتناء لحاجة غير بيعه، فبيع الكلب لا يحل. طيب، أراد كلب إما أن يربي جراء يعودها على الحراسة، أو يهبه شخص هبة، لكن البيع ما يجوز، لا يجوز أن يبيع أو يشتري الكلب. قال: والحشرات كذلك، قالوا لا نفع فيها ولا فائدة، لكن كان فيها فائدة فإنه يجوز بيعها، مثل ما يوضع لصيد الأسماك طعم يعني في السنارة لصيد السمك، هذه فيها فائدة فتجوز. أو مثلا في كلية الطب مثلا يحتاجون تشريح بعض الحشرات وكذا، فهذا لحاجة يجوز، لكن حيث لا حاجة فإنه لا يحل بيعها. قال: والمصحف، يعني إيراد المصحف بين هذه الأمور لا ينبغي، قالوا ينبغي أن يكرم المصحف فلا يورد بين الميتة والحشرات والكلب، ينبغي أن يعني يوضع إما في المقدمة أو في مكان آخر، أو يأتي بكلام جديد يقول لا يصح بيع المصحف، فلا يصح. قال: ما ينبغي عطفه على هذه الأمور من باب تكريم المصحف. فالمذهب أنه لا يحل بيع المصحف، والإمام أحمد له ثلاث روايات في حكم بيع المصحف. الأولى وهي المذهب أنه لا يجوز فيحرم بيع المصحف، لأن ورد النهي عن ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اشتريها ولا تبعها، يعني المصاحف، اشتريها ولا تبعها. ويقول ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف. فقالوا ورد النهي عن ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، فلا يجوز بيع المصحف، هذا المشهور في المذهب وهو من مفردات الحنابلة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يكره، يعني يكره لا يحرم وإنما مكروه، وهو مذهب المالكية والشافعية، قالوا يكره أن يبيع المصحف. والقول الثالث هو مذهب الأحناف أنه يجوز بلا كراهة، إلا إذا كان فيه ابتذال إذا كان فيه ابتذال للمصحف فإنه لا يجوز. إذن أهل العلم على ثلاثة أقوال، والمذهب أنه لا يجوز، وذهب يعني كثير من المعاصرين إلى جواز بيع المصحف، قالوا لأن نهي الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك لأن المصاحف كانت نادرة قديما، ففي بيعها فيه تعجيز للناس عن حيازة المصاحف، وإنما قالوا تكتب وتوزع مجانا من غير بيع، فقالوا إنه في كتابتها يعني فيه تعجيز للناس وحرمان لهم من القراءة في المصحف لأن تكون وسيلة للبيع والشراء. والأحناف قالوا إن هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهو يأخذ هذا المبلغ مقابل الورق ومقابل التجليد ومقابل الحبر ومقابل الجهد الذي قام به. ومن العلماء من قال أنه يبيعها بثمن الشراء، فلا يكون كأنه بيع، كأنه استرداد للثمن الذي صرفه عليها. مثلا شرى مصحف بالجملة مثلا 30 ريال فيبيعه 30، فقالوا يسترد المبلغ الذي أخذه، لا يعتبره بيع وإنما كأنه أقرض، أخذ هذا المبلغ ثم أعاده. يعني هذا على القول بالمنع، وإلا مذهب الأحناف أولا هذا جائز وأنه فيه توسع على الناس، والناس لا يحصلون على المصاحف ولا يعني يتبرأ أحد بكتابتها مجانا، فالقول بالجواز أولى. ويحمل يعني نهي الصحابة بن عمر وابن عباس إما على ما في ذلك من ابتذال للمصحف أن يكون سلعة تباع وتشترى، أو احتمال أنه الناس يعني يمتنعون عن قراءة القرآن لعدم توفره، إذا كان يباع بأثمان باهظة فلا يتمكنون من شرائه. قال والميتة كذلك، الميتة لا يحل بيعها لأنه لا نفع فيها، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، فلا يجوز بيع الميتة فهو محرم وهو منهي عنه. قال والسرجين النجس، السرجين يعني السماد النجس، إذا كان من حيوان غير مأكول مثل من حمار أو من بغل أو من كلب أو غيره فهذا نجس والنجاسة لا يحل بيعها، فإذا كان السماد من حيوان نجس فلا يحل بيعه. قال والسرجين النجس والأدهان النجسة كذلك، إذا كان دهن من ميتة فهو نجس فلا يحل بيعه. قال ولا المتنجسة، المتنجسة يعني دهن طاهر لكن وقعت فيه نجاسة فتنجس، عندك زيت زيتون فوقعت فيه فأرة فنجسته، فهذا طاهر في الأصل لكنه تنجس، بخلاف دهن الميتة فهو نجس عينا، ذاك نجس عينا ما يتطهر، أما هذا تنجس بوقوع هذه النجاسة فيه. قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، يعني المتنجسة للنجسة لأن تجعل المصباح توقد، قالوا في غير المسجد لأن عند الحنابلة أن ما تولد من النجاسة فهو نجس، فقالوا الدخان الذي يخرج من هذا المصباح نجس، فعندهم أن النجاسة كما تقدم معنا في الطهارة يعني لا تطهر بالاستحالة، لو تحول إلى مادة أخرى يبقى نجس، فقالوا ينجس المسجد. نعم. وعندنا الرابع، قرأت الرابع، نعم. إذن الشرط الرابع قال أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، لابد أن يكون البائع مالك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلابد أن يكون مالك لهذه السلعة أو من يقوم مقام المالك، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل أو الوصي أو الناظر أو الولي، هؤلاء هم يقومون مقام المالك، الوكيل وهو النائب عن الحي، الوكيل النائب عن الحي، توكل شخص بيع لها السيارة هذا هو الوكيل، أو الوصي وهو النائب عن الميت، يوصي فلان قبل أن يموت أن فلان يتصرف في العقارات التي عندي، فهو نائب عن الميت إذا مات أن أوصلك أن تبيع عقاراته أو سياراته فهو النائب عن الميت الوصي. والناظر هو المشرف على الوقف، فهو يعني كأنه مالك لهذا الوقف، فإذا تعطلت مصالحه فله أن يبيع هذا الوقف. أو الولي وهو النائب عن من لا يحسن التصرف كالمجنون والصبي الصغير الذي لا يحسن التصرف بنفسه، فالولي هو النائب عنه. قال: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. لو جئت وبعت هالكتاب ما هو لك، أخذ كتاب ليس لك فبعته، فالبيع لا يصح لأنك لا تملك هذا البيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبع ما ليس عندك. فلا يحل أن يبيع ما لا يملك، فلو باعه فإن البيع لا يصح. قال: أو اشترى بعين ماله، يعني أخذت فلوس من شخص دراهم فاشتريت بها حاجة، هذه الدراهم ليست لي، قالوا أيضا لا يصح لأني لا أملك هذه الدراهم، فاشتريت بعين ماله شيئا بغير إذنه لا يصح. هذه يسمونه تصرف الفضولي، يسمونه تصرف الفضولي. تصرف الفضولي على المذهب لا يصح، يعني فلان من الناس مثلا يبحث عن كتاب، تعرف أنه يبحث عن كتاب وأنت عندك مال لهذا الشخص فاشتريته بغير إذنه، اشتريت هذا الكتاب له بماله، هذا تصرف الفضولي على المذهب ما يصح. والقول الثاني في المذهب أنه يصح على الإجازة، يعني إن أجازه صاحب الدراهم قال أنا أجزتك وقبلت يصح، على المذهب أنه لا يصح، إذا اشتراه له قالوا لا يصح لأنه لا يملك. قال: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، يعني لو اشترى من غير مال فلان وإنما من مالي أنا، أنا دفعت فلوس ولم أكتب في العقد أن هذا الكتاب لفلان، وإنما اشتريت بمالي بس ناوي أنه لفلان، نويت أنه لفلان أعرف أنه يحتاج الكتاب ولم أسمه في العقد، فهنا قالوا صح بالإجازة. إذا بغى الشخص اللي اشتريت له وقبل بذلك فإنه يصح البيع، وإن لم يجز فإن البيع لا يصح. قال: ولزم المشتري بعدمها ملكا. لو اللي اشتريت له الكتاب قال ما بيه، يلزمك الكتاب لأنك أنت اشتريته فيكون في ملكك، لا تذهب إلى البائع تقول أنا برجعه اللي اشتريته له ما قبل، يقول لا خلاص الكتاب لزمك وصار في ملكك. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، يعني يقول البلاد التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق قال هذه أوقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فهي وقف. قال: والوقف لا يجوز بيعه، فقالوا الأراضي لا يجوز بيعها، أما المساكن فإنه يجوز بيعها، لو كان هناك بناء في الشام أو في مصر أو في العراق فإنه يجوز بيع المباني بالإجماع، بإجماع المسلمين يجوز بيع المساكن، لكن الكلام في الأراضي. هنا المذهب قالوا لا يجوز بيع الأرض، قالوا لأنها وقف والوقف لا يجوز بيعه، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يصح بيع الأراضي وبيع المساكن، قالوا لأن وقف عمر رضي الله عنه ليس الوقف المعروف أنه الذي لا يجوز بيعه، وإنما المقصود أن يكون فيها خراج على من هي بيده لأنها تورث والوقف لا يورث، فيرثها الأبناء من أبيهم وهكذا، فقالوا ليس المقصود بالوقف الوقف الشرعي المعروف، وإنما المقصود أن لها خراج كما تقدم معنا أن لها خراج يدفع لولي الأمر، فقالوا والعمل على ذلك في جميع بلاد المسلمين في مصر وفي العراق وفي الشام أنهم يبيعون الأراضي والخراج توقف من المئة الثانية للهجرة، توقف الخراج، ذكر هذا ابن الجزري أن الخراج توقف من السنة الثانية للهجرة، ويقول شيخ الإسلام منذ فترة طويلة لا يعرف ولا يؤخذ عليها خراج هذه الأراضي. قال: والعمل على عند المسلمين على بيعها، فيجوز بيع الأراضي والمساكن. قال: ولا يصح بيع نقع البئر، إذا كان عندك بئر وفيه ماء في جوف هذا البئر فلا يصح بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، وقال المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار. فما دام الماء في جوف البئر فلا يجوز بيعه، لكن لو طلعوا حطوا بخزان أو وايت أو حطوا بعلب قوارير يجوز بيعه، لكن ما دام في نقع البئر في وسط البئر لا يحل بيعه. كذلك لو كان في النهر يجري هو جاري في النهر لا يجوز بيعه، لكن لو حازه ووضعه في خزان أو وضعه يعني في علب أو قوارير فإنه يصح البيع. قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه. لو نبت في أرضه عشب وربيع فليس له أن يبيع هذا، للحديث المتقدم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار. مثله الكمى الفقع فإنه لا يعني يبيعه، لأنه نبت يعني في الأرض والمسلمون شركاء في ذلك، هو أولى يعني بحيازته وأخذه، لكن لا يمنع الغير من ويملكه آخذ، ومن أخذه فإنه يملكه بذلك. يقول الشرط الخامس من شروط البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون قادر على تسليم هذه السلعة، فإن لم يكن قادر فإنه لا يصح البيع، البيع لا يصح، لأن هذا من الغرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر وقال: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان لا يملك أو لا يستطيع تسليم هذه السلعة للمشتري فإن البيع لا يصح. قال: فلا يصح بيع آبق، يعني العبد الهارب من سيده لا يصح بيعه، وشارد يعني جمل شارد لا يعرف أين هو لا يصح بيعه لأن فيه غرر. قال: وطير في هواء، إذا لم يكن محصور في مكان معين ولو كان يرجع، وكمن عادة هذه الطيور أن ترجع إلى مكان تأوي إليه، فإنه قال ما دام في الهواء فلا يصح بيعه، لكن لو كان محصور في مكان مغلق يمكن أخذه فإنه يصح بيعه. قال: وسمك في ماء، كذلك إذا كان محصور في حوض أو في بركة يمكن أخذه فإنه يصح، لكن لما يكون في بحر أو في نهر ولا يمكن السيطرة عليه فلا يصح. قال: ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. لو شخص غصبت منه سيارة وليست عنده فلا يصح بيعها، لأنه لا يملك تسليمه إلا على شخص يستطيع أخذها من الغاصب، كان يكون والد الغاصب أو صاحب سلطة يقول أنا أستطيع أن أخذها فقالوا يصح. قالوا كذلك، وهو قول في المذهب، إذا كان يعني هذا الآبق أو الجمل الشارد يقول أنا آتي به، أنا أستطيع أن آتي به ورضي بذلك، فإنه قالوا ما دام يستطيع ذلك على القول الثاني في المذهب فإنه يصح، ما دام يعلم أنه هارب وآبق وشارد هذا الجمل لكن قال أنا أستطيع أن آتي به فإنه يصح. قال: السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة. لا بد أن تكون السلعة معروفة، إما رآها أو رأى بعضها أو وصفت له وصف ينفي الجهالة، فلا بد أن يكون البيع معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر، إذا اشترى ما لم يره أو جهله فإن هذا فيه غرر، قد نهي عن ذلك. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، يعني ما يدري، شاف كرتون قال بعتك هذا الموز في هذا الكرتون، شاف الكرتون من برا ما يدري وش داخله، هل الموز جيد أو خربان، فإنه لا يصح البيع، رآه وجهله. أو وصف له بما لا يكفي سلما، يعني ما يؤثر في ثمن السلعة، الوصف الذي يؤثر في ثمن السلعة، هذا المقصود في سلما، يعني ما يصح في بيع السلم. فإذا كان هناك وصف يؤثر في ثمن السلعة فلا بد أن يذكره، فإذا وصف وصف دقيق ينفي الجهالة فإنه يصح، فإن وصفه وصفا لا يكفي فإنه لا يصح البيع. قال ولا يباع حمل في بطن لأنه مجهول، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح، يعني الحمل الذي في بطن الشاة. قال ولبن في ضرع لأنه يجهل هذا، هل يأتي لتر أو لترين أو ثلاثة أو أربعة، في جهالة وفيه غرر فنهي عن ذلك. قال منفردين، لكن لو باعوا شاة وهذه الشاة فيها لبن قالوا يصح، يصح أن يبيع هذه الشاة، لو كان مثلا عنده شاتين، شاة مثلا ليس فيها لبن وقيمتها 1000 ريال وشاة فيها لبن باع 1200 قالوا يصح، لأن العقد لم يقع على اللبن الذي في الضرع وإنما وقع على هذه الشاة التي فيها لبن. كذلك لو باعوا شاة حامل 1200 وشاة يعني ليست حامل 1000 يصح، قالوا هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولا مسك في فأرته، المسك الطيب المعروف، في فأرته في وعائه، يعني مسك الغزال يكون في وعاء، فقالوا لا يصح بيعه، هذا المذهب. والقول الثاني إذا استطاع أهل الخبرة معرفة ما في داخل هذه الفأرة فإنه يصح البيع إذا تمكن من ذلك، من أهل الخبرة يستدلون بالظاهر على الباطن، فقال إذا تمكن أهل الخبرة من معرفة هذا المسك هل هو جيد هل هو كثير هل هو قليل فإنه يصح البيع. ونوى في تمر لأنه مخفي، دام أنه داخل التمر هذا النوى لا يعرف هل هي صغير حجمه أو كبير، فقالوا لا يصح البيع. النوى فيه نفع، قد يكون علف للبهائم يعني يحتاج إليه وفيه نفع، فقال لا يصح بيعه ما دام يجهل هذا النوى. وصوف على ظهر كذلك قالوا لا يصح، ورد أثر عن ابن عباس في ذلك نهى عن بيع، قال لا تشتروا الصوف على ظهور الأغنام. قالوا إلا إذا جزه في الحال، إذا جزه في الحال فإنه يصح لأنه ما يتغير، لكن لو اشتراه ثم جزه بعد فترة قد يزيد أو ينقص، فقالوا للجهالة لا يصح. وفجل ونحوه قبل قلعه كذلك على المذهب، والقول الثاني في المذهب أنه يصح، يعني إذا كان أهل الخبرة يعرفون ذلك، يعني يستدلون مثل الجزر والبصل والفجل الذي يستدلون بورقه على يعني باطن ما في باطن الأرض، قالوا إذا عرف ذلك أهل الخبرة فإنه يصح البيع. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أي ثوب نبذته عليك طرحته عليك فهو لك بكذا، قالوا للجهالة في ذلك فلا يصح. ولا عبد من عبيده، قال بعتك سيارة من سياراتي، هذه في جهالة ما يدرى ما هي السيارة، أو أرض من أراضي لا يصح، تختلف أسعار الأراضي فهنا فيه جهالة فلا يصح البيع. قال ولا استثناؤه إلا معينا، لو قال بعتك هذه الغنم إلا بعضها ما يصح، لكن لو قال بعتك هذه الغنم إلا هذه الشاة يصح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فإذا علمت انتفت الجهالة، لكن لو قال بعتك هذه الغنم إلا بعضها ما يصح. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لو قال بعتك هذه الشاة إلا مثلا الرأس أو الجلد أو الأقدام أو القرن أو نحو ذلك قالوا يصح، لأن هذا معروف مشاهد في الخارج، تعرف أنت الأقدام وتعرف الرأس وتعرف الحجم فيصح. قال وعكسه الشحم والحمل لا يصح، لأن الشحم داخل ومخفي ومشروط البيع رؤيته، أنت لم تتمكن من رؤيته، كذلك الحمل قد يكون حي قد يكون ميت قد يكون توأم فلا يصح بيعه للجهالة. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض وجوز وفستق ولوز ونحوها يصح باتفاق العلماء، لأنه في كسرها إتلاف لها، فللحاجة يصح بيع يعني ما يؤكل ما مأكوله في جوفه. قال: وبيع الباقي لا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد فإنه يصح بيعه. نعم. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوم، لا بد أن يكون الثمن معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، وإذا جهل الثمن ففيه غرر. قال: فإن باعه برقمه، يعني يقول أنا بعتك بالرقم اللي مكتوب على السلعة، وهما يجهلان لا يعرفان كم الثمن، أو يجهله أحدهما، قال أنا بعتك بالرقم اللي مكتوب عليها، لا يصح. لماذا؟ للجهالة، يجهلان السعر. قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة، لم يحدد الدراهم والفضة، ما يصح. لو قال بعتك إن هذه السلعة بألف ريال ودولار ولم يحدد الريالات والدولارات، يعني هذا في جهالة، قد يكون 900 دولار و100 ريال، قد يكون 900 ريال و100 دولار، ففي جهل في الثمن ويختلف هذا. قال: أو بما ينقطع به السعر، إن دخل على حراج قال أنا أبيعك بما ينقطع عليه الدلال يحرج على هذه السلعة الذي ينتهي عليه السعر أبيعك، قالوا لا يصح للجهالة، لأنه قد يكون الناس عددهم كثير ويزاودون فيكون سعرها مرتفع جدا وعالي، قد لا يأتي أحد للحراج، ما يأتي الاثنين وثلاثة يكون سعره نازل فلا يصح، لكن هو عندما يزايد يجوز المزايدة، لكن ينتظر حتى يشوف السعر هل يوافقه أو لا، فإن وافقه اشترى وإن لم يوافق ولا يلزمه الشراء. قال: أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما، لم يصح، يعني قال أنا بعتك السلعة مثل السعر اللي بعته على زيد ولا يدري بكم باع على زيد، ما يصح، فالثمن مجهول، أو يجهله أحدهما، لم يصح. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة، يعني كومة من الطعام، أو قطيعا كل ذراع أو قفيز، القفيز يعني مكيال معروف عندهم، أو شات بدرهم، صح، إن قال عندي خامة هالقماش أبي بعاه لك كل متر منه ب10 ريال، أبيعك جميع هذه الخامة، هذه الخامة مثلا 10 أمتار، أبيع لك كل متر ب100 ريال، صح، لأن الثمن معلوم والسلعة معلومة. كذلك قال بعتك هذا القطيع من الغنم 10 شياه كل شات ب1000 ريال، صح، لأن الثمن معلوم والسلعة معلومة. أو قال بعتك هذه الكومة من الطعام وهي أمامهم معروفة كل كيلو منه ب10 ريال، صح ذلك. قال: وإن باع من الصبرة، يعني من كومة الطعام، كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم إلا دينارا أو عكسه، لم يصح، يعني لو باع قال عندي كومة الطعام غير معروف يعني قدر هذه الكومة من الطعام، قال أبيعك هذه الكومة كل قفيز منها يعني مقدار مثلا كل كيلو منه ب100 درهم، قالوا لا يصح للجهالة، فإنه لا يدرى كم حجم هذه الكومة من الطعام، قد تكون مثلا 100 كيلو، قد تكون 50 كيلو، ففيه جهالة. قال: أو ب100 درهم إلا دينارا، لا يصح، لو قال بعتك ب100 درهم إلا دينار، لأنه سعر الصرف يختلف بين الدينار والدرهم، فقالوا لا يصح. كذلك لو قال مثلا بعتك 1000 ريال إلا دولار لا يصح، لابد أن يكون الاستثناء من نفس القيمة. قال أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا، يعني يقول بعتك هذه السيارة وسيارة أخرى ما يعرف وش السيارة الأخرى ب100,000. الآن السيارة هذه معروفة وقدامه شافها، لكن السيارة الأخرى مجهولة. قال لم يصح. قال ومجهولا يتعذر علمه، لكن لو يمكن معرفة السيارة الثانية وممكن أن يذهب إلى المعارض ويجدها ويعاينها ويراها فإنه يصح. قال ولم يقل كل منهما بكذا، لابد أن يحدد سعر كل سيارة. قال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، يعني لو أمكن معرفة سعر السيارة الثانية فإنه يصح في السيارة المعلومة ويخصم يعني قيمتها من 100,000. لو قال بعتك السيارتين 100,000، السيارة هذه أمامك والسيارة الثانية يعني غير موجودة أو ستراها لاحقا ولم يراها، لكن بعد ذلك تمكن من رؤيتها، حينئذ يحسب سعر هذه السيارة الموجودة التي رآها ويصح البيع بقيمتها. قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، يعني أنت وشخص تملكون أرض، هذه الأرض لك نصفها وله نصفها مشاع، يعني ما تملك أنت مثلا الجهة الشمالية أو الجنوبية، لا ملكك مشاع في الأرض، فبعت نصيبك ونصيب شريكك. قالوا صح البيع في حصتك فقط، لكن حصة الشريك أنت ما تملكه، فلا يصح البيع في حصة الشريك، وإنما يصح البيع في حصتك أنت فقط. أو ما ينقسم بالأجزاء، أنت شخص تملكون 10 آصع من الأرز، لك 5 وله 5، فبعت 10 كلها، قال صح فيما تملك، صح في 5 كيلو أو 5 أصاع التي تملكها أنت، ولم يصح في 5 آصع التي لا تملكها. قال وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، باع عبد يملكه وعبد لا يملكه، باع سيارته سيارة أخرى لا يملكها، صح في سيارته التي باعها بقيمتها ولم يصح بيع السيارة التي لا يملكها. قال أو عبدا وحرا، الحر لا يجوز بيعه، باع 2 على أنهم كلهم عبيد، قالوا صح في عبده ولم يصح في الحر، فيقوم العبد كم قيمته ويباع يصح البيع في قيمة العبد ولا يصح بيع الحر. قال أو خلا وخمرا، باع خل وخمر، الخمر لا يحل بيعه، باع ما يحل وما لا يحل، قال صح في الحلال في الخل ولم يصح في الخمر، ويحسب كم قيمة الخل الحلال كم قيمته ويعطي قيمة الخل الحلال، والخمر يحسب على أنه خل، يحسب على أنه خل، يقوم على أنه خل، ثم يعني تخصم قيمة من هذه الصفقة. قال صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتري الخيار إن جهل الحال، إذا كان المشتري يعني يجهل أنه هذا الشخص لا يملك هذين العبدين أو هذين السيارتين أو لا يملك هذه الأرض كلها له شريك، يجهل ذلك فله الخيار، أما إذا كان يعلم فلا خيار له، يلزمه البيع، لكن إذا كان يجهل ذلك، كان أنا ظنيت أن السيارتين كلهن له، ما ظنيت أن هذه السيارة يملكها والسيارة الأخرى لا يملكها، إن كان يجهل فله الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.